طب من؟ من يبقى منين؟ الاثنين شخصيا بقى. طب من هو اللي مشوش من 2000 ناس؟ انا من يبقى الاثنين شخصيا. بركة الكويت خلاص عندنا اللي هي الكويت على الساشة الفوتشر ما بين الانفوتشر والمصير المصري. ده عامل الفتاح اللي خلاص تكون لا يفكس ولا يفكس. ده اسمه منتو فيرتيكال. هذا المنتو فيرتيكال 13.5 سم. طبعا في دي الكوتر في الوضع 13.5 سم. في اي ده انت تمسك الفلس في ساعة 13.5 سم شكرا ان خلاص تشتغل. ده يدوم كده البراو ملوش طب مش هتخش لان الانتو فصيل الدعمتر بتاعها اكبر من اي انتو فصيل الدعمتر في الايه او اكبر من اي دعمتر في الايه وتاني رقم ثلاثة فلس وثلاثة. ممكن بقى تسأل السؤال بالعكس يقول لك يعني ملوش اي حد البراو مش ممكن يقول خالص لا يقول يعني يقول من نفسه يعني هو اجيب تاك يقول من نفسه ملوش حل لو حل ليه او قد يكون لا انا مش بتكلم على اني هعمل حاجه انا هعمل اقدر اعمل كده مش حل في الطريق نفسه لو حل قصر ده كان فيرتكس صح كده الراس كده يكون فيرتكس معايا عشان الراس كده يكون فيرتكس كده البحر دي فيرتكس كده دي فيرتكس اكتر كده خرجت بره نطاق الفلكشن واصبحت دلوقتي ميد واي بين فلكشن اند اكستنشن. طب لو كملت عليها شويه هذا تحول إليه يبقى نوبر مرفض نوبر هي يعرف يدور فيها لو كمل as a as base ساعتها يبقى هو بيمر مرحليا ببراو يعني هو دلوقتي براو إنما لو استنيت عليه ساعة ولا اثنين هلاقي براو ده تحول إلى فيس. ما هو ده اللي كنت لسه بنشرحه حالا في الفيس إن معظم حالات الفيس ماشية في السكة دي كانت أساسا فيرتكس وصفر وصفر وليه حصل ديفليكشن. ديفليكشن زي لدرجة إن هو خرج بره نطاق ديفليكشن دلوقتي أهو الراس ميد واي ديفليكشن ديفليكشن يعني دلوقتي الراس براو صح بعد ساعة ولا اثنين كده هتزيد وهتحول إلى فين. فعشان كده بيسموه ترانزيانت براو. فاهمين العروض يعني يسألك ممكن البراو يتولد أه ممكن لو كان ترانزيانت براو هذا ترانزيانت براو هيتحول إلى إيه إلى فيس ولا ما يتحول إلى فيس ممكن يتولد بس اسمه اسم ترانزيانت براو انا هسلمه سكيل هيقول ان هو يساعدنا شويه في الفهم تمام مجرد سكيل كده يعني حاجه نظريه خالص. دلوقتي لو ده سكيل بتاع الفلكشن والاكستنشن ده اقصى سكيل هنا هنا فلكشن هنا اكستنشن كويس وده ميد واي. لو الراس هنا تبقى كل ايه اي حاجه هنا في النص تبقى ايه اسمها ايه دي فلكس. فهمني يعني كده راس فلكس على الاخر كده دي فلكس بدرجات متطوره كده ثابت الفلكشن خالص بقى ميد ويف دي فلكشن مش كده بقت اكستند كده كل اكستند كده اقل شويه كل اكستنشن يعني اللي عايز اقوله عمر ما الراس بتعدي من فلكشن الى اكستنشن لازم يجي لها وقت تبقى ايه ميد ويف دي فلكشن اكستنشن. هو ده اللي بتبقى يقول دلوقتي على الراس نفسها يعني الراس اللي هي فلكس اللي هي فيرتكس بريزنتيشن وانتوا لسه قايلين ان راس الفلكس وراس الاكستند فيس صح الفيرتكس ده ممكن يتحول الى فيس مرورا ببراو بالظبط هو ده اللي اسمه ترانزيت. فهمت الاجابه على السؤال؟ يعني لو سالك البراو ده مش ممكن يخرج؟ لا ممكن يخرج لو كان ترانزيت براو اللي هو الحالات بتاعت البوم دي اللي بتتحول الى فيس كويس. طب ممكن يخرج بطريقه ثانيه؟ اه ممكن يخرج له طريقه ثانيه ممكن يخرج بيها طريقه ثانيه اللي ممكن يخرج بيها مين يقدر يكمله؟ طبعا كان البيبي باري بريماتور يعني واحده بتولد مثلا وهي حامل 30 32 اسبوع ساعتها الدايمتر اللي داخل فيه العيال عيل هيبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه الدايمتر اللي داخل فيه؟ اسمه منتو فيرتيكال اللي هو نفس الدايمتر مش هي براو بس المنتو فيرتيكال من عيل 32 اسبوع مش 13 مش كده؟ انا قلت حتى هشرح لكم الاجابه في النص قلت لكم 13 ونص في المتوسط في البيبي فول ترم يعني معنى كده ان لو كانت واحده بتولد بيبي دي مسؤول هيبقى ده يبقى منتو فيرتيكال بس يمكن منتو فيرتيكال عنده ال 11 ولا حاجه ممكن جدا تمام. فدي اجابه على سؤال ايه الشفوي هل البراو ملوش ميكانيزم خالص مستحيل يكون المشاكل؟ لا ممكن يكون المشاكل في حاله من الاثنين واحد لو كان ترانزيت براو اثنين لو كان بيبي فيري كيما خلاص دايجنوز البراو ان بارتين بالبيبي اكزاميشن احس ايه وايه وليش احس ايه احس السوبر اور بالرينجز والنوت والماوت ان انا عمري ما احس مين مانجمنت اوف براو ده يتاكل انتوا بتقولوا مانجمنت اوف براو براو ومعاه اي حاجه ثانيه يساوي كويس. ممكن بقى زي ما انت عايز تستنى شوية، عايز تستنى استنى، عايز تستنى استنى على امل واتحول اليه ايه يمكن يطلع ترانزنت راو يتحول اليه، عايز تستنى استنى. في ده كده بتستنى، في ناس ما بتستناش يقول لك عمل راو بتاع احنا واصلين استنى ايه خلاص كده. في اللي بيستنى شوية وفي اللي ما بيستناش، والحقيقة ما فيش حد طاقة يعني ما حدش ابدا عمره كتب في كتاب اقعد استنى مثلا ساعتين لما ما اتحولش الفيس يبقى مش هتحول، لا هي مفتوحه كده كل واحد يعمل اللي عايزه. عشان كده الانفلونس بتاع براو متفاوت قوي، في ناس بتحط الانفلونس بتاع براو مثلا 1800 واحد الثاني يقول لك لا 1500، عارفين جاي منين التفاوت ده؟ في ناس بتستنى ناس ما بتستناش، يعني اللي ما بيستناش ده هيعد الحاله دي از براو، اللي بيستنى هيلاقيها تحولت الى فيس ومش هيحسبها براو، بس الناس بتاعتها هيحسبها فيس. فمن هنا انت حاور عايز تستنى مش عايز تستنى، انا راكب السيم طبعا الراو اللي عامله زي ده ادي كل الراو وموضوع. طيب هنخش بقى اللي بعده اللي هو بيج برزنتيشن. البيج برزنتيشن الذي يمكن ان يكون بطول لانه يمكن ان يكون بطول، يعني هو نوع من انواع الوظيفه اللي هو يمكن ان يكون موجود تحت، يعني بالذات الفرد قد يكون برضه بس قد يكون برضه سنتين قد يكون فيه بس، يعني هو الوظيفه اللي هو يمكن ان يكون بطول and all the teeth are present يا البطول يا الفيت يا الاثنين. الانسلنس بتاع الريتش بريزنتيشن 3.5%، في 3.5% من الولادات البريزنتيشن فيها بيش، حلو في 96% من البريزنتيشن بيكون كفاية، يبقى 5% الباقي ده هيطلع ايه؟ هيطلع شغل البريزنتيشن افضل جدا. هو الريتش 3.5% ده بشكل عام 3.5% جنرال سبيكينج كده 3.5% من الولادات. التايبس اوف ريتش كان التايبس اوف ريتش ممكن يكون البيبي ده قاعد مربع، يعني قد يكون قاعد مربع رجليه كده بحيث ان هو البطن تحت والفيت كمان تحت، يعني ان كل مكونات البريتش موجوده تحت البطن والفيت، عشان كده بيسموه كومبليت بريتش. البيبي لو عنده بطن تحت وفيت تحت بيسموه نوع من البريتش بيسموه كومبليت بريتش. يبقى من كده ان هو الانكومبليت بريتش هيبقى يا اما بطن تحت يا اما فيت تحت او بالانس. في نوع تاني بيبدلي رجليه مثنيه كده مثنيه بالمنظر ده كده حيث ما فيش حاجه تحت اليمين بطس بس، وعشان النيل بتاعته اكستند او اللاج بتاعته اكستند بتبقى الفيت عند كاب تقريبا فوق خالص، ده اسمه بريتش ويز اكستند لاجز، او بيسموه اسم تاني باعتبار ما فيش تحت غير البطس، يعني هو بريتش صريح ما فيش غير بطس فبيسموه فرانك بريتش. احنا ممكن نسميه فرانك بريتش ما فيش غير بطس تحت، ممكن نسميه بريتش الاكستند لاجز، هو وضع كده هو فعلا دي اكستنشن اوف لاجز خلاص، وده يبقى كومبليت ولا انكومبليت؟ يبقى انكومبليت لان تحت مفيش غير البطن بس. مطلوبه كده برضه مهمه ان النوع ده اللي اسمه فرانك بريتش لازم اللاج تفضل اكستند بالمنظر ده، عشان اللاج تفضل في هذا الوضع لازم يكون في سترونج يوتراين وول وسترونج ابدومينال وول. عايزين ده يحصل اكتر في برايمري ولا مالتي؟ برايمري، البرايمري يحصل فيها اكتر نوع اللي اسمه فرانك بريتش او بريتش في الاكستند لاجز، انما يوم ما يحصل بريتش في المالتي يبقى من نوع اكتر اللي اسمه كومبليت بريتش. يعني جنرالي سبيكينج الكومبليت بريتش از مور كومن في المالتي فارم، ان الفرانك بريتش از مور كومن في البرايمري اكتر. يبقى النوع كمان من البريتش اللي هو بين المنامج والرجل بس هي اللي تحت، فده اسمه كولدنج برزنتيشن، كولدنج برزنتيشن الرجل بس هي اللي تحت، قد تكون رجل واحدة بس مسنج الكوتين، ممكن يكونوا الاثنين يبقى اسمه دبل كوتين. وفي احتمال قليل ان الليل يكون نازل على ركبه، ركبه وهي اهو كمان فيه، ده بيسموه نيه برزنتيشن نازل على ركبه، ده واحد قاعد على ركبه ده اسمه نيه برزنتيشن. نكتب بقى التايب اوف ريتش عشان نطلع منها، عنوان كبير اسمه كومبليت وان كومبليت، الكومبليت اللي هو فيه مين ومين؟ برضه ودين. اما النوع الان كومبليت فممكن يتقسم الى فرانك بريتش اللي هو فيه ايه بس؟ بطس بس، وممكن يكون كوتين برزنتيشن اللي هو فيه الفيت بس، وممكن يكون على جنب كده نيت برزنتيشن ولا انه فراغ، والكوتين ده قد يكون فيه الكوتين دبل. تمام؟ برضه مرفوضة هعيدها تاني انه ده الكمبيوت بريتش از مور كومن في المالتي فراغ، ان الفرانك بريتش از مور كومن في البرايمري فراغ. دي كده انواع الاشياء اللي الاطلاع مش موجود فيها. ايه اللي خلي الفيديو يروح الوضع المحلول ده مش سليم؟ هنا لازم تبقى عارفين كويس قوي تأثير الاطلاع بسيبهم مهم قوي. امام الاطلاع يعمل بيتش برزنتيشن هو بريماتيوريتي. انا هحكي لكم البنط العريض اللون احمر عشان تنسوش بريماتيوريتي اهم سبب للبيتش. القصه دي بقى تطبيق الشفوي. اوقات يبقى مكتوب عندكم الجيولوجي وكذا تقفل طالع نقط تخش الامتحان يقول لك نادي واحده اهم واحده عشان يبقى متفقين دايما دايما الشيء اللي بيتكتب في الاول هو اهم واحده. يعني لو مكتوب المراحل لازم يوصل وانت بتكتبه المراحل وانت بتقول لازم يبقى الامتحان اول حاجه بتجري كتير. ده اهم سبب يعمل بيتش برزنتيشن. هي مساله اسمها مساله ادابتيشن. يعني ده فايل يكون شيب بتاع اليوزر كده المفروض ان الجيل بيقعد لوضع اللي هو ونفس يعني أداة القابلة على شكل الفيديو. كلكم شفت كتب الأنادمي لما توص على البيب اللي هو 6 شهور 7 شهور هتلاقي رأسه نسبيا كبيرة وبعدين بمرور الوقت وتقدم الحمل النسبة دي بتتغير. يبقى الجسم هو الأكثر بيتغير في الشيء ده. يعني عايزين إنه لو في واحد حامل في الشهر السادس والسابع واحنا بنعمل صغار هتلاقي عدد مش قليل أبدا منهم البيبي قاعد أتريش وقاعد البيتش لان ده احسن ادابتيشن في ذلك الوقت. وبعدين ايه اللي بيحصل بقى لو سيبت السيت مش الكام ولا واحد السابع البيبي ما بيبطلش حركه بتبقى بيتحرك وحركه من دول هيروح لشحن بنفسه ويتعدل ويجيب راسه تحت. فده سيكونس عادي. يعني اي واحد حامل في الشهر السابع ولا حاجه ممكن يجي فرق ممكن تجي بريتش مفيهاش حاجه تزعل. انا عارف ان هو لما يبتدي يهرب من الاواخر هيتعدل وهيرجع تاني في فرق. انما بقى لو فرضنا ان السيت دي جدا في مجهود يعني اي سبب دخل في ولادك بدري دخل في ولادك الشهر السابع ولا حاجه هو بيبي مش هيقول لهم معلش دي احلام وحيده هو عنده زي ما هو كده خلاص عنده زي ما بريتش. بس وده اللي بيفسر ليه الريمبرنس اوف بريتش كونتينوس بيبقى عالي. يعني اسم بتاع بريتش بشكل عام 3.5%. انما لو دورت بقى في وسط الستات اللي هم بيولدوا كريماتوري هتلاقي احتمالات بريتش بقى عالي كتير من 3.5% هتلاقي ارضه 15%. وبالنسبه او يعني نفس المعلومه بس موظفها بشكل تاني اقدر اقول لك انه في نسبه كبيره من البريتش بيبقوا بريماتيور واقدر اقول لك انه في نسبه كبيره من اللي بيتولدوا بريماتيور بيبقوا نازلين از يعني الكلمتين دول مرتبطين ببعض لازم يقدروا في المكوى يقيم في بعض. ده اهم سبب وعشان كده لازم يتحط نمره واحد. السبب نمره اثنين للبريتش از بريتش ويز اكستندد لينك. حاجه كده شكلها عجيب قوي. يعني ايه سبب البريتش هو بريتش ويز اكستندد لينك؟ هي مش صعبه. هو الفكرة زي ما كنا نقول حالة ان البيبي ممكن جدا يبقى قاعد البريتش وهي مطلوب ان يصلح وضعه ويتشقلب ويبقى ينفجر. عشان يتشقلب في كل ستاب اول حاجة لازم يحصل فلكشن في الفاين. تفتكر ابو اكستند اللاج ده هيبقى يعمل فلكشن في الفاين؟ مش هيعرف لان اللاجز دي موجودة هنا ان فرونت اوف ذا تشيست ولازقة لان احنا لسه قايلين ان بيبقى السيت عندها سترونج وكمان بيقولوا ابدومينال وول فالسترونج ابلايد على الشيست. حتى بيقولوا عليها اكتن از سليم. عارفين يعني سليم؟ جميلة زي واحد من عنده كبيرة ما يقدرش يتحرك ايه. فالكتاب الريس دي بتاكد از سن بريفنتنج انفكشن اوف ذا سباين. والانفكشن اوف ذا سباين هو اول حركة البيبي بيعملها عشان يتشقلب. يعني بمعنى اخر لو كان البيبي بريتش الاكتاب الريس ممكن جدا يتذبذب في الوضع ده. يجي بقى لما يبتدي يخش في الشهر الثامن يحاول يصلح وضعه ما يعرفش مش عارف يصلح وضعه ولا مش عارف يعمل فلكشن اوف ذا سباين فيفضل تراكت على الوضع ده وهيبقى الاكستنشن هناك هو اللي خلاه يفضل البريتش كما هو يطلع هيفضل البريتش. طيب في سبب تاني يعمل بريتش برضه ان هو هيدروكابل. ماذا هيدروكابل؟ ده ليه مثل اراده مليانه فيها سبب فيها سبب كتير قوي. قد يكون الحنبية مفتوحة زيادة يمكن يبلعنا طلع في اكسسيف فورميشن اوف سي اس اف يمكن في اوبستراكشن ريتش محصلة ان هو سي اس اف كتير. والبيبي راسه بتكون لسه ما قفلتش فيها سوشيال فانكشنز فتقدر تستوعب كميات كبيره جدا من الميه وبتكبر قوي قوي مش زي بني ادم عادي لو جه من جوه وتيجي تنضرب فيها انتنشن. لا ده في مشكله عضو بتاعته تتمدد لما تبقى قد البالونه ومليانه زياده فده بيسموه هايدرو كابل. مضمون بقى ساعتها ان الهايدرو كابل ده احسن ادابتيشن لوي احسن ادابتيشن لوي البيتش ان راسه الكبيره اللي عليها ميه دي تبقى فوق وجسمه الارضيه تحت. وبرضه بالنسبه هتلاقي نسبه من البصله من البريتش هايدرو كابل وهتلاقي نسبه كبيره قوي من الهايدرو كابل بيبقوا بريزنتنج ازمه. فايه الايديولوجي بتاع البريتش ما فيهوش ولا كلمه صعبه وهي زي وزي الايديولوجي بتاع كل المارتنتيشن. يعني توينز ممكن انتر ترانسيتال ديث ممكن بولي ادرانس ممكن مش عارف فايبرويد في اليوتر اي حاجه تنتفير مع النورمال ادابتيشن. كويس الا كونتراكتد سيرفيس. يعني انت شفت المره اللي فاتت احنا بنتكلم على الاوبتيم ان شكل البلفيك انلت هو اللي خلى بيبي باوسيب بالخطير. ان هنا شكل البلفيك انلت ملوش اي علاقه بالفيش. يعني ايا كان شكل البلفيك مثلث مربع مدور اللي يعجبك واسع ضيق ملوش دعوه ده الدزنت فيفر المناسب ليه. فهو يهمني في الاتجاه الاخر ان احنا نرتب الثلاثه المهمين بالترتيب اللي قدامكم ده ونجمل الباقي من اي حاجه تعجبك الا ده اللي في البريتش. هيبقى ايه عشان نتكلم عن الميكانيزم اللي بدنا نعرف نوصل في البوزيشن. يعني لازم نعرف الدينومينيتور. الدينومينيتور في البريتش هو السيكرم وهفكر بايه رابع مره بايه معنى الدينومينيتور. لما العب حسيت ان الثيورم الاقي السيكرم بتاع البيبي قدام يبقى هو ظهر البيبي قدام. لو لقيت السيكرم ورا وظهر البيبي ورا يبقى السيكرم هو العلامه المميزه اللي عرفتني البوزيشن. ممكن يكون ظهر قدام وشمال ممكن يكون ظهر قدام ويمين او كل نص من سيكرو انتيريور وده اكثر من سيكرو بوستيريور. طيب ده سيكرو انتيريور حضرتك زي ما بتقول كوراكيو سيكرو انتيريور وسيكرو بوستيريور. ده سيكرو انتيريور وليكن يعني مثال كده ان البيبي ده سيكرو انتيريور يعني ظهر البيبي ده زي ما انتم شايفين قدام وشمال يعني اسمه لك سيكرو انتيريور. شو وقت البوزيشن كده تريد يحصل دخل وينجيجمنت. نرجع للبوزيشن بتاع انجيجمنت باسج اوف ذا وايرلس ترانزفير دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ذا بلفيك انلت. صح فين الوايرلس ترانزفير دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت هو دايمتر ده اعرف حاجه في البطن ده بيسموه باي بروكانتريك دايمتر. باي بروكانتريك دايمتر ما بين الاثنين بروكانتر سكوار كده فهنا الوايرلس ترانزفير دايمتر او الانجيجمنت دايمتر اسمه باي بروكانتريك اللي هو 10 طن داخل في الاوبتي داخل الاوبتي دايمتر داخل في الاوبتي في المثال ده الباي بروكانتريك هيخش في الاوبتي ده. طيب الباي بروكانتريك 10 طن والاوبتي 12 ونص تفتكر في مشكله في الانجيجمنت اوف ذا بطن مش مشكله بطن هتخش تلبس بسهوله. طيب وهتخش تلبس تفضل تنزل في ضغط موجود ناحية قدام في ضغط تاني ناحية ورا مين هيوصل البلد فلور الأول؟ الضغط اللي موجود ناحية قدام اسمه الأنتيري فاضل لبس البلد فلور. البلد فلور بيتزحلق على فين؟ يبقى الأنتيري فاضل ده هيتزحلق بتأثير طبعا فرصة الضغط من فوق هيتزحلق على حسب الدايركشن بتاع البلد فلور وهيلف ثم لفة ويجي يقف فين؟ تحت مين؟ تحت السيرفيس فلور. ده اتحرك مش بس ميديال ميديال وداونورد وفورورد طبعا كل القصه دي مفهومه على الكلمه جوه الثلج. انا مش هشرح شغل جوه الثلج صرياته كانها يعني جوه الثلج. هو الانتيريور برضه هيلف ويجي يقف تحت السيرفيس كيوز. وانس دلوقتي تحت السيرفيس كيوز هيشتغل قد ايه؟ هيرجع ويبقى نقطه ثابته. لا هيمشي يبقى هو المفصله بتاعتك وقف فوق فوق السنتر بلوك والنقطه دي ثابته تلاقيه لازم من الاول عشان التوتير برضه يخرج يخرج بحركه اسمها لاتر ريفلكشن اوف ذا سايد. هوريها لكم هنا كده نكتبها هذه لا السيكرم اهو السيكرم ودي البطء بتاع البيبي بعد ما لفت خلاص يعني بعد ما لفت تأثير البطء وقف هنا ده الفاين بتاع البيبي تأثير البطء الحالية وقف هنا كويس وده بقى نقطة ثابتة بقى هو الانش والفورس بتزق كده فتصير البطء هو اللي هيخرج الأول وعشان تصير البطء هو اللي هيخرج لازم بقى البيبي يتني على جنب يعني ده حاجة اسمها كلاكتر ريفلكشن أوف ذا سباين تمام. ده الميكانيزم اوف سيكرو انتيريور احنا قلنا الاول بقى مرة ما هو المرتب. طب لو هنتكلم بقى على سيكرو بوستيريور هتتكلم على سيكرو بوستيريور ادي مثال مثال جاست ان اكزامبل يعني ان الديبي ده ظهره المرة دي ورا وشمال ظهره ورا وشمال كويس دخل وينجيج وهيخش الباير روكانتريك في مين؟ في الاوبيك ورا الباير روكانتريك ده في الاوبيك ده المرة دي والانتيريور بقى هيلف في الباير فلور وهيلف دوم وتيجي الباير ستور هتديله بطل يقعد تحت كده وبرضه البروتين يخرج الاول لحد لاتر ريفلكشن اوف ذا سباين. الواحد حاسس كده ان في حاجه مش مظبوطه في الموضوع. يعني انا بقول نقول بوكسيبل وانتيريور للالوكيشن تاني. لو كان بوكسيبل وبوستيريور للالوكيشن ثلاث اجرام. هنا بقى ذكروا ان ايه الفكر وبوستيريور للالوكيشن از اونلي 1/8 اوف ذا سباين. ليه؟ ايه عامله ليه؟ لان تيجي عندي تو بطل وبما انه عندي تو بطل فدايما دايما في بطل قدام كده دايما في بطل قدام بيلمس الاول بيبقى خايف الثمن وخلاص. يعني سواء هو وريها له تاني كمان سواء هو ذكره انتيري ولا ذكره مستقر دايما في بطل موجود قدام واللي موجود قدام يلف ثمن وخلاص. دايما في بطل موجود قدام خلينا الثمن وانتهينا على كده مظبوط. ودايما ايا كان الوضع القصه بتنتهي لان البطل بتبقى موجوده في الاندروبوستيريو وأنت موجودة معاك. هنزل لكم الكلام ده ليه؟ بص عليه. ده بيجي ضمه قدامه وشمال. ضمه قدامه وشمال. ده هيلف ثم ويجي كده. هتلاقى البطل موجودة في الأنتروبوسيس وراه ضغطة إيه؟ هيعمل. طب ضمه بقى المرة دي ورا وشمال. الأنتير البطل هيلف ثم ويجي يقف برضه في الأنتروبوسيس وبرضه يقف البيبي تبقى بص معاه. فهي القصة بتنتهي سواء فكرة الجيل ولا فكرة الأنتروبوسيس بتنتهي الناس أنا بطل. اللي هو البطل سلاش كان أنتروبوسيس وراه بطل على جنب. الترانسفيرس بوزيشن حقيقي. اللي انا شرحته لكم ده ايه الميكانيزم اوف ليبر بتاع البابلز. بس انا شرحت الميكانيزم اوف ليبر بتاع الشولدر ولا الهيد. بالمناسبه الهيد في حالات البريتش ليها اسم معين بيسموها الافتر كامينج هيد عشان نتعود على الاسم ده. الافتر كامينج هيد بقى معلش حاجه بنت. اخر حاجه بتقول ان هي الهيد بيسموها الافتر كامينج هيد. يبقى احنا شرحنا الميكانيزم اوف ليبر بتاع البابلز لكن لا شرحنا الشولدر ولا شرحنا الهيد. حكيهم شويه دلوقتي. حكيهم سيبك منهم دلوقتي. نتكلم بقى على الدياجنوز بتاع البريتش برزنتيشن. دياجنوز وبريتش. هو دياجنوز برضه عناويننا هي ايه؟ بس ما شويه دياجنوز زي ما هو. دياجنوز عناويننا زي ما هي. ايه دياجنوز بين بريتشنسي وفي دياجنوز بين ليه؟ يعني عايزين ممكن واحدة تيجي في العيادة ممكن واحدة تيجي في أواخر الحمل وراح يقولها هي بتاعت ده بريتش بريزنتيشن وممكن واحدة قاعدة في الاستقبال بتاع المستشفى والبيشن تيجي ليه هي يقولها هي ده بريتش بريزنتيشن. دي أبدالنا الإكزامينيشن. الأبدالنا الإكزامينيشن دي عناوينها كنا قلناها قبل كده. حتى هو الفاندل ليفل فاندل جيم سايكل جيم سيلف فاندل جيم سايكل فاندل جيم وستراتيشن اوف ديزيز اوف هارت. دول قلناهم مرة واحدة بنتكلم على النورمال ليفل وقلناهم تاني واحدة بنتكلم على الاوبي وهم اللي تاني حاجة اهم. فاندر ليفل لما تحط ايدك على فاندر مش هو ماشي مع دوريشن اوف بريزنس؟ ايه دوريشن اوف بريزنس؟ تقول معاها تقول زي ما عامل عمل انا حاسس الفاندر ليفل ماشي مع كلام اللي هيحصل مش كده؟ انسان انسان كيسز اوف فان بريتش. الفان بريتش ده مفيش تحت غير ايه؟ البطل دي ريلاتيفلي سمول وكلام تحت غير ما تنساش فسهل قوي انك تخش حاله من بدري. يعني ممكن جدا واحد يحصل له انجيجمنت البطل من بدري قوي من اول 30 اسبوع 33 34 اسبوع فممكن يحصل ايرلي انجيجمنت. ايرلي انجيجمنت معناه ان العيال هتعرف وراح على بيته نقدر على تحت يبقى البطل لا بقى على ايه مش كده؟ هيبقى اول حاجه مع كده فبتديلك امبريشن كان البطل هو الاقل من الكورسبوندنت سيريز اوف ابنوريا. هي بشكل عام البطل لازم يزول ويكون فاكر كتير دي اكسبت in some cases of frank speech ممكن يبقى impression that Fonda had an influence in the corresponding series of Andrea due to early engagement of the bodies. But Fonda gave hands again to Fonda. Fonda gave the mark of that Fonda hands again. He had to have a solar again, but people gave the globular, he had a lot more. Fonda hands before, I had to have a globular, and the water, and the water, and he had to. يبقى ده فهمت مبدئيا ان هو زي البريزنتيشن مرض هو ده مفيش تحت. بس امبراكا جريب تحط ايديك الاثنين على جنب يا اما تحس حاجه مقوله كده تموت وتقوم على حاجه تبقى ظهره قدام يا اما تحس كده تحت يبقى دي الليمز اللي قدام وظهره ورا. واحنا امبراكا جريب لو راجع ولا ثالث مره لحد ايه؟ ممكن يطلع فيه برانتين ممكن يطلع فيه برانتين وان كان فيه برانتين اللي هو تحت. فاهم فاهم جريب بمسك سوبر هيومن اشوف حاجه ايه سوبر هيومن سوبر هيومن حاجه كده بابلز يعني حاجة ايه العجلات صف وبابلز يبقى دي بابلز. حتى لو البابلز اللي انا ماسكها دي بمرجعها يمين مسافر معايا يبقى انا برجعها للبرزنتيشن سبيتش وعرفت كمان كانت انجليش. يسكن درجة جريمة ليه راجع أكبر غير بني يسكن درجة هي قيمة ولا ملاش قيمة هو الأمر ده هو يكبر رياضة وطريقة احنا اتفقنا على حاجة قلنا السكن درجة كده كده برايكتي كريمة ما تبعجلش لأنها إجتماعي المقضي وموجع جدا زي فينسو للعيار الغد بس نظريا وقت الرقيم والقيمة بتاعتها نظريا فحتى تجريئة فلكشن ودي فلكشن وإنما لا يحتاجها ودي فلكشن ده راس فوق خالص بس أنا عندي إنديكيشن آخر اللي هو معنى الساكن فلكشن وقت ما قلت لكم الساكن فلكشن إيه وقلت لكم خلاص خلاص أنا إكسبكتد إكسبكتيشن أوف ذا بيتا وان تاون هي بيتا وان تاون بتاع أوفر ذا سكابيولا ومثال المرة دي بقى لأول مرة هتسمع بيتا وان تاون تحت الأرمن أوف ذا أمبرايز فوق الدار أمبرايز إكسبت مين اللي يعرفوه تحت كام كيسو كان كيسو ممكن بعض حالات اللي هي حصل فيها ريدي انجيجمنت يمكن تبقى تحت الرقم تحت الرقم النتيجه اللي تبتدي كله نزل تحت ممكن بقى تبقى تحت ممكن بقى نزل على حسب الايه على الاطفال ممكن تبقى تحت من ناحيه قدام ممكن من ناحيه قدام حسب ايه طيب ده كده الابدومينال الانفلاميشن بعد وكل اللي انت عايزه وتشوف الانتراكرينا ستراكشر انما الصنار اللي اثبتت على البيزنس بتاعته عمره ما بيقيس كباسيتي او بتاعته مفيش حاجه اسمها صنار يشخص في البيت كذا الجسم الاكس راي ممكن يوري لك بس اكس راي هيطلع لك الشادو بتاع السادس ومنظار الروح وممكن تجيب مشطره على فين موضوع تقيس انت بروفيلر ومش عارف ايه وتقيس مقاسات الكلب فدي ميزه الاكس راي على صنار ان انا اقدر اعرف فيه بالظبط مقاسات الكلب بتاعتي الميزه الثانيه انا قلتها دايما انه اوقات الاكستنشن في الهيئه ما يبقاش واضح قوي الصنار انما اكيد هيبقى واضح صورة الاكس راي دي صورة سنسيتيف حبال بمنتهى الوضوح اوكي دي ميزة الاكس راي طب الاكس راي دي مش خطر لا مش خطر في هذا الوقت من الحمل اللي هو في اواخر الحمل عشان الاكس راي تعمل مشكلة لازم البيبي يتعرض لاتليست وان راد راد ده اليونت بتاعت الراديشن لازم يتعرض لاتليست وان راد فهم الفيلم بتاع الاكس راي الفيلم العادي كده is 0.1 red الدور على 2 is 0.1 red يعني الصورة 10 صور عشان نبتدي نغلق يعني الصورة تطلع على الصورة انت الصورة صورة عشان تشوف حاجة معينة خلاص مش لازم 10 صور يعني صورة ولا اثنين مفيش أي مشكلة خالص هو اللي يحب يبقى فاهم شوية عشان حتى لو انتوا عندكم معلومات الاكس راي أكثر وقت خالص خالص من 8 أسابيع لغاية 25 أسبوع ده أكثر وقت الست بتتعرض فيه الاكس راي دي من المينيمم دوز الاكس راي ممكن تعمل مشكله هو طبعا الجرعه اللي الست بتتعرض ليها بتفرق على حسب هي صورت فيلم واحد ولا اكتر وعلى حسب السايت يعني واحده راحت عملت اكس راي على اسنانها غير واحده عملت اكس راي على ظهرها يعني كل ما المكان يبقى قريب من اليوترس او من الفيريا لو في بروبر شيلدينج ولا لا يمكن تكون سمعت انهم بيعملوا اكس راي بيحطوا لهم شيلد يلبسوهم بتاع رصاص كده عشان ما فيش شيلدينج تفرق طبعا في الاخر يحصل اكسبوز قد ايه انما مش مفروض واحده حامل ابدا من 8 ل 25 اسبوع في الاكسبوز يا سيدي هو طلعت قبل 8 اسابيع قبل 8 اسابيع في القصه از اول اور نان يعني الوقت ده لو البيبي البالي هو اللي يعمل ده اتعرض لاكس راي يا اما هيكمل سليم ومش هيبقى فاكر يا اما هيموت يعني مفيش وسط يعني ما تقلقش ان اتعرض لاكس راي قبل 8 اسابيع تقلب عيل يجيب عيل مشوه ومش هيحصل هو قبل 8 اسابيع يا اما البيبي هيموت ويضطر يتبع ابورشن يا اما لو كمل يبقى مش مفيهوش مشكله نرجع تاني لموضوعنا ان احنا هنا في اواخر الحمل فده ريزنو بروبلم خالص انك تعمل اكس طيب انا عايز بقى اقف شويه كده اشمعنى المره دي عمال احسوج قوي قوي بقول لازم اقيس وزن البيبي بالظبط ولازم اقيس حجم البلبس بالظبط ما هي ولاده في ابل ولا ده اشمعنى المره دي عايز اعرف البيبي بالملي وزنه قد ايه والبلبس الكباس بتاعته قد ايه اقول لك ليه احنا هنفرض حاجه وضع معين هنفرضه ونشوف ايه اللي هيحصل هنفرض ان في واحده بتولد واحدة تولد والست اللي تولد دي انا فحصتها وفي حد تاني فحص، ولكن مثلا انا فحصتها وشريف فحص، انا فحصتها ولما فحصتها قلت الفرد بتاعها والله انا شايف ان هو فرد كويس مش بطال وشكلها كده هتولد في العيله ومفيش مشكله، هو فحصها ورايا قال لي لا انا حاسس ان الفرد ده ضيق شويه وشكلها كده ان الانل بتاعه مش كويس ولا الاول ضيق ولا حاجه. اختلفنا، حتى لو اختلفنا مش مشكله، بعد شويه هيبان مين فينا اللي صح كده ليه يا جماعه. شويه لو الراس دخل الفانس طلعت يبقى انا اللي صح، لو الراس ما دخلتش الفانس يبقى هو اللي صح، والعانه ما اتضرتش فهمت. يعني لو مثلا انا صممت على رايه وهو صمم على رايه وبعدين في الاخر الراس مش راضي تخش جوه الفانس وابتدى بقى يتكون كاف وتوقع، اقول له اه سوري انت اللي كنت صح نعمل لها راس غير انت، مفيش ضرر بالمعنى. اخرتها ايه؟ انا سيبناها ثلاث اربع ساعات مش مشكله دي. انما لو كانت بريتش بقى قصه مختلفه خالص. البريتش التسلسل بتاع الولاده دكاتره معكوس. يعني ايه؟ يعني لو في النورمال ليبر هتلاقي اكتر حاجه فيها كلام وبتخش وتلف ومش عارف ايه هي الراس، والاسهل منها هي الكتاب. طب وجسم ليه؟ ده بيطفر ده ليه؟ ها؟ فده التسلسل في الولاده الطبيعيه. في البريتش التسلسل مألوف، السيكونس مكتوبه. يعني البوتوكس اللي هي اول حاجه نازله هتتظبط لك، الكتاب هتعصب لك سنه الراس هتقف، ساعتها بقى ما تقدرش تعمل حاجه. فمين اللي بقوله؟ يعني ممكن اول واحد يتخمى في عيانه بريتش ويلاقي البوتوكس نزل وراح طلعه من الناحيه الثانيه وهو سعيد بروحه جدا، وهي الراس بقى تتعلق. ها؟ الراس تتعلق، وريني راح تعمل ايه لو الراس اتعلق؟ محدش يقول لي سيبني، خلاص كان زمان مش دلوقتي. مفيش فرصه سيبني، انت ضيعت الفرصه كنت قدام اختارت يعني جسم البيبي متشعلق كويس وراسه جوه بقى، وريني هتعمل ايه؟ وشك هيحمر ودانك هتتردد المزاج ده ومش عارف تعمل حاجه، هو البيبي راسه اتعلق واتفرج عليه لغايه ما يموت، وحتى بعد ما يموت في مشكله كمان طلعوا ازاي ده؟ والبيت اوف سكال ما فيهوش مولدنج. بس دونت كاونت على المولدنج، ما تقولش يعني اه بقى ان شاء الله هيحصل مولدنج، مش هيحصل مولدنج لان الراس جايه بايه؟ بالبيت اوف سكال. فعشان كده قبل ما الواحد يقدم على انه يولد واحده فاجينال بريتش دليفري لازم يبقى متاكد تماما ان الراس دي هتعدي من الفلوس ده. مفيش حاجه اسمها اما جرب. جرب اه في الفيرتكس، لو ما دخلتش خلاص منتوب. انما في البريتش لا، هتتنفس واللي هينزل الاول هو البوتوكس والكتاب وبتاع وراسك هتتحرك. دي بقى حاجه مهمه قوي قوي قوي في البريتش ليفري اللي راح يبقى فاهم. اللي بيساعدني ان انا اعرف مسبقا ان هو السونار. يعني لو قفت السونار لقيت الوقت ان البيبي كبير خلاص خلصنا بقى ما بلاش كلام من، لو لقيت راس البيبي اكستندد بلاش هزار. تمام؟ وبرده الاكس راي على الفلبس عشان اعرف بيها الاساس مين؟ الاساس الفلبس. ده كله اسمه دايجنوزز ديورينج بريجنسي. في بقى دايجنوزز ديورينج ليفر. يعني ممكن جدا الست تبقى جايه اول مره، انا راجل قاعد في الاستقبال بتاع المستشفى ولا عمري شفتها، اول مره اشوفها وهي جايه تمرض. كيورينج ليفر برضه هيبقى فيها ابدان اكزامينشن زي اللي قلناه من شويه، فاندا ليفر وفاندا بيبو وبتاع، والترا ساوند كمان لانه اي مستشفى الاستقبال بتاعه لازم يكون مجهز الترا ساوند زي البي بي اكزامينشن. البي بي له ايتمز اتفقنا عليه، البلفس والسيرفكس والممبرنز والامنيوتيك فلويد والكور والبلمنتنج كور، دي حاجات لازم نبحثها ونعلق عليها. capacity of the pelvis مهمة ولا لا؟ very important. take your time واقعد ابحث في العالم ان شاء الله ربع ساعة عشان تتأكد ان كانت pelvis كويس ولا لا؟ مش كده؟ cervix what do you expect؟ دي math presentation، يعني احتمال مش بطال ان contractions تبقى ضعيفة شوية وبالتالي معدل cervical dilatation يبقى بطيء شوية. you should expect انه قد يكون في slow cervical dilatation. الممبرينز بما انها math presentation في احتمال مش بطال ان في early rupture of membranes. ده المستعد وود كور برزنتيشن اوف بروبلمز. وبعدين هنا الابيرنس اوف ذا امنيوتيك فلويد مهمه سنه كده. هنا البيبي نازل بالبطن بتاعه، فلما البطن يخش جوه الترفس الابدومين بيبقى سكيز. لما الابدومين بيبقى سكيز العيل ده هيحصل عنده كده ولا كده باكج اوف ميكوليا. اني واي اي مين ان الباكج اوف ميكوليا ملوش اي معنى. اصل قبل كده قلنا لو لقيت ميكوليا يبقى معناها سكيز، المره دي وجود ميكوليا ملوش اي ذنب. كده كده هيخرج ميكوليا. فما تقدرش تقول اه الحق ده في ميكوليا يبقى العيل ده ايه؟ لا ده مش نقطه البريتش ملوش معنى كده كده هيعدي لكم. لا اقدر اقول عنده اسفكسيا ولا اقدر اكد ما عندوش، فاهمين؟ كمان اسفكسيا ملهاش معنى ملهاش دلاله. سيمانتيك وورد احس ايه او ايه او ايه وده احس برضه في بس يحس منين بس يحس برضه في التكتيك وساعتها لو حد قال تايب هو برضه يفرق معايا قوي في اختيار طريقه الولاده بس ممكن بقى كمان تحس جينيتاليا عايز تطلع خالص ولا تمشي على كل ممكن يعني ده كده الاكزامينيشن في ايه في حالات البريت برزنتيشن مفهومه ولا في حاجه صعبه مهم قوي قوي ده نشوف بقى المانجمنت مانجمنت البريت برزنتيشن تمام تمام كويس كويس كويس كويس كويس كده كده اي عالم بيقول الهير بيتش كده كده من كده دخول الاسمر بتاع الورفل مطلوب من ضمن يخرج من الكوني فاصل ان وجود الكوني قبل كده بنقول له يعني وجود اسمر لان لا يعني وجود اسمر عارف كل الموز فقط ان كلهم حيث عندهم ما لكش من تبريش لا درس النهارده طويل ومش مستحيل ما لكش من تبريش نعم المانجمنت اوف ريتش كده في فكره يا فنوم بيقول لك ايه طب ما تيجي نلف البيبي ده يعني ست وهي حامل مثلا في الشهر السابع ولا الثامن ايه رايك نلف البيبي نجيب راسه تحت وانت لو لفيت وجبت راسه تحت اولا هيحاول يجيلك كفاريك برزنتيشن او مثلا فاصل دي بيرفكت برزنتيشن تبقى دخلت تحت باب نورمال ليفل بدل ما انت سايبه تبع بان برزنتيشن اللي فيها هاير انسيدنس وكذا وكذا وكذا حوله النورمال ليبر اللي هي ولادتها اسهل واحسن ومفيهاش كومبليكيشن دي حاجه ثاني حاجه الاهم اللي منطقيه قوي قوي ان لو في ديجري اوف ديسبروبورشن هعرف يعني بعد ما لففه وليه براسه تحت ساعتها بقى مش هيهمني قوي كان في ديسبروبورشن ولا مفيش مش تمام كويس يبقى دي الفكره من انك تلف الجيبي لف الجيبي دي اسمها اكسترنال كيفاليك فيرجن فيرجن يعني بنلف الجيبي كويس كفالك لان احنا حولناه الى كفالك جبنا راسه تحت اكسترنال اللي احنا بنتكلم فيه مانوفرز ابدومينال يعني انت بتحط ايدك على بطن العيانه وتقعد تلف في البيت غير نوع فيرشن ثاني هتسمع عنه الواحد بيدخل ايده جوه البيت انا طبعا ما دخلتش ايدي جوه البيت بس ده حامل لسه حامل فاسمه اكسترنال كفالك فيرشن التايمنج اوف فيرشن امتى؟ غير التايمنج اوف فيرشن ده من 32 ل 36 اسبوع يعني اراوند 34 ويكس سؤال منطقي وسهل قوي ليه مش قبل 32 اسبوع؟ مش قبل 32 اسبوع لما اطول بالك شويه هو كده كده هو ده الوقت اللي العيال بتتعدل فيه يعني ايه اللي يخليني ادور على واحده 28 اسبوع لا اعدل لي في البيت لما اطول بالك هو هيتعدل من نفسه طيب في نفس الوقت حتى لو انت لفيت وعملت كفايه يمكن بعد يومين ثلاثه تلاقيه نط لك ثاني وارجع لك بنش يعني مش هنقعد نلعب مع بعض عايزين نلعب مره وخلاص ليه مش بعد 36 اسبوع؟ نتيجه حاجه كنت قلتها لكم اول مره بعد 36 اسبوع المعدل اللي بيكبر بيه البيبي اسرع من المعدل اللي بيكبر بيه الرسم فبيزيد الريتراين ديستنشن هنا لما يعمل فلويد كمان بيقل شويه يعني في الاخر الظروف ما بقتش تنفع الرسم الدنيا جوه زنقه مفيش فلويد كتير والبيبي كبر نسبيا مش هعرف الرسم فيبقى انسب وقت هو ده مش كل الناس اللي هم حوامل عندهم ريتش برزنتيشن هنعمل لهم رسم يعني ممكن قوي واحده تجيلك تقول لها انت اصلك عندك البيبي ده بريتش برزنتيشن هعمل لك سيشن تقول لك ليه ما فلانة بالدكاتره كان بريتش والدكتور لك ولا مش كل واحد في ناس ما ينفعش ان الواحد يلف فيهم العقل اللي هم ايه اي واحده بالعقل كده كده كده تحتاج ليه سيشن هقول لكم مثال صارف جدا واحده عندها كونتراكت تست عادي سيب ايه لما في العقل هو يعني بعد ما تحتاج واحد ولا حاجه كده يا وكل ازاي ايه مش ان انا قاعد الف في العير واعرضها الريسك وعير ضرر البيبي ريسك والبروسيجر ده نورس وهو بالاخر كده كده هتعمل سكشن مظبوط او واحده ثانيه عندها البراين سكار يعني مفتوح لها بطنها مرتين قبل كده معمول لها سيزيريا سكشن تبقى المره دي تحاول تسيري حاول الف في البيبي ريسك كويس او واحده ثالثه عندها بلاسنتا بليد او واحده عندها توينز عاد الواحد هيلف لي ثاني يعني دي دول ناس انديكيتد فيهم سيزيريا انفكشن اني واي اند ذير از نو ريزن وات ايفر ان الواحد يقعد يلف في البيبي مش اي معنى او واحده عندها بري اكلامسيا او هايبر تنشن اللي عندها بري اكلامسيا او هايبر تنشن مبدئيا ينطبق عليها فكره انها فيها هيلتين دي حاجه تاني حاجه عايز اعرفوها قدام شويه ان اللي عندهم هايبر تنشن دول سهل ان البلاسنتا بتاعتهم يحصل لها سيبريشن سهل ان البلاسنتا بتاعتهم تبقى من مكانها يعني سهل ما يحصل separation of the placenta. separation of the placenta قبل ولادة البيبي ده كارثة اسمها accidental hemorrhage. هقعد انا اجيب بطن واحدة فعص فيها وانا عارف ان البلاسنتا سهل انها تفصل وعشان ايه السيزيريا موجودة اسهل وخلاص يعني. فمش كله هيتعمل له external cesarean reduction. في شيء اسمه contra indication. في ناس contra indicated فيهم القصة. طيب اللي مش contra indicated فيهم هنعمل له version. هنعملها ازاي؟ اولا الفيرجن ودي قاعده اساسيه بتتعمل without anesthesia. مفيش بين لازم البيشنت تبقى صاحيه. ليه؟ لان لو الواحد ادى البيشنت دي جنرال انستيزيا هتبقى مدخلها اوضه العمليات بقى وناوي تلف البيبي هتلف وهتلف بس. وبعدين لو حاولت تلف وعطلت معاه شويه هتبتدي بقى تعمل راس مانيبريشن. اصل انت مكسوف هتدخلها اوضه العمليات وبتاع وبعدين صحيه وتقول لها ما عرفتش تلفه. فهتقعد تحزق بقى وجزع اسنانك وتدوس جامد قوي. كل ما هتعمل راس مانيبريشن كل ما هيزيد قوي احتمالات ال كومبليكيشن. تقطم رقبته وتجيب لها اكسيدنتال هيموريدج تعمل لها رابشر ميمبرز اكيد هيحصل كومبليكيشن من الراس مانيبريشن. لو كانت البيشنت صاحيه اول ما الواحد يبتدي بقى ايده تسبقه شويه ويعمل راس مانيبريشن البيشنت هتتقل لما تحس البين. والبين ده هو اللي هيكلمش هيوقفك بجد هيمنعك من انك تعمل راس مانيبريشن وبالتالي تمنع الكومبليكيشن. انه في ادويه ممكن اديها بدل الانستيزيا. ممكن ادي ادويه اسمها توكوليتيك دراجز. توكوليتيك دراجز دي ادويه بتعمل ريلاكسيشن في الريتراين وول. الريلاكسيشن مطلوب جدا. كل ما الريتراين وول يبقى لاكس كل ما المانوفرز بتاعتي تبقى اسهل. دي حاجه. تاني حاجه ان لو انتوا تعرفوا ان كتر التفعيص في اليوترس بيستيميليت ايه؟ كونتراكشنز. قلنا قبل كده الريتراين مساج. طب ما انا عمال اعمل ان واي برضه ده مساج. فممكن جدا يروح داخل في كونتراكشنز تروح داخله في فري تيرم ليج. عشان كده بدي توكوليتيك دراجز عشان المانوفرز تبقى اسهل وعشان السته ما تخشش فيه بري تيرم ليج. مطلوب كمان انه الاريا اوف ذا باربر شود بي اكسبوز. ليه الاريا اوف ذا باربر شود بي اكسبوز؟ وانا مالي انا احط ايدي على بطنها ولا افتح بيبي بطنها؟ ممكن يحصل مشاكل والمشاكل دي لو حصلت لازم اعرفها فورا. من نوعيه ايه؟ واحده فيهم قلتها لكم اكسيدنتال هامورج. لو البلاسنتا انفصلت من مكانها هيحصل اكسيدنتال هينزل بلاد المفروض عشان هتضرب. اصل وانس البلاسنتا بقت فريق الرجل عايز دول دلوقتي حد هو مش هيجي له اصلا. ممكن وانت عمال تضغط على اليوترس فاشل جوه يضربه ايه؟ فممكن يحصل ايه؟ ربط الممبرز. وانا مش عارف ان يمكن ينزل مع المايه كمان اورد وقصه عكر ان انا جامد. فلازم اي اسكيب اوف فلود اور بلاد شود بي ديتكتد ايميديت. فعشان كده الاريا اوف بلاد شود بي عشان لو نزل حاجه مني اعرف فورا. المفروض كمان نسمع اثناء البروسيدجر وبعده نسمع فيه الهارت ساوند. ممكن اي مانوفر انا بعمله الكورد يلف حوالين رقبته ويتعقد يضغط عليه فبيجي يجي له اسفكس. فمفروض نسمع فيه الهارت ساوند طول ما احنا بنعمل البروسيدجر ده حتى بعدها كمان ربع ساعه او نص ساعه عشان نتاكد ما حصلش كومبليكيشن. مفروض كمان نوطي راس العيانه. نوطي راسها نوطي جسمها يعني عشان نبعد الباتوكس بتاعت البيبي عن الثلبك انبكس. عينين الاتي دي واحدة نايمة على ظهرها وهنعمل البرشن. احنا كنا بنقول من شوية ان الباتوكس نسبيا صغيرة. الباتوكس نسبيا صغيرة بما انها نسبيا صغيرة ممكن يحصل لها غير انجيل. لو باتوكس فيه تالت تخش جوه الباتوكس مش عارف انا لفت العين ده. فعشان كده حوطي راسها حميل الترابيزة كده بحيث ان الباتوكس تبعد. فالباتوكس تبعد عن اللي اقدر بعيدة امسك البيبي ده حكمه اقدر الفه كويس. نشوف دور ذا هيد اوف ذا بيشنت. مش راسها راسها لوحدها يعني مش نايمه على ترابيزه عليها وتخلي راسها مقلوبه بقى يعني. هو انت اي ترابيزه دلوقتي فرض عمليات بتميل وتطلع وتميل على اليمين وعلى الشمال وزي ما انت عارف. وده المفروض بلورنج هيد اوف ذا بيشنت تبقى دايما كده. طبعا مش هتوقفها ستيف قوي عشان عليها سكات بقى يعني بس يعني المفروض توطي راسها شويه. تاني مفهوم كده؟ طيب وبعدين المانوفر نفسه بقى او المانيبيليشن هتتعمل ازاي؟ بصوا عشان تشوفوا ازاي البرشن ده بيتعمل مش مع حدش هيبقى يعرف بيتعمل ولا بص بيقول لك امشي مع ظهر البيبي فولو ذا باك ابورد حس ظهره وامشي مع ظهره لفوق هيوصلك لغايه مين؟ بص ذوق الراس شويه لفوق لما ذوق الراس لفوق يا ترى بودنج ايه؟ ريكشن ده لما بعمل كده كده الراس بتبقى فلاش بس صح وبعدين حط ايدك على الراس زقها لتحت حط ايدك على الراس وقاعد تحت وقاعد كده لما تزق الراس لتحت انت بتزود الفليكشن فين؟ السباين اكزاكتلي بتزود الفليكشن في السباين وايدك الثانيه امسك بيها الباتوكس وقطعها لفوق لا انا عارف ان انتوا ديسابوينتد في كل سنه عامل حاجه مثلا غريبه بس هو مش اكتر من كده هو مش اكتر من كده انت تمشي مع الباك ابورد لغايه ما توصل اقصى الزوق فوق اضغط على راس البيبي بتاعته وانجيز فليكشن اوف ذا سباين وبعدين امسك الباتوكس ارفعها فوق ايه بلد لحظه انا عارف ان بعضكم ممكن يسالني شويه اسئله يقول لي افرض انه سيكرو بوستيريور وده انا اسيوم انه سيكرو اكتيف افرض انه سيكرو بوستيريور مش عارف اعمل او لا مش عارف تعالي الاسبوع ده مظبوط في سؤال تاني انا غلطت اساله بعد ما حالفه ظهره بقى الناحيه الثانيه اوكسيديتو بوستيريور مش مشكله ده لسه عنده شهرين على ما يكون هو ما بيوصلش حاجه هو اوكسيديتو بوستيريور ده يمين اللي بعد ما لفيته لما هو بعد كده هيغير ويجي الراس بتاعه قدام لا لا مش هتشك اقول لك بقى ايه الاسئله اتفقنا طب لفيت البيبي عملته كده لو البيبي لقى ادراك وتمام وعرف يجيب راسه تحت عشان ما ينطليش يرجع سبيتش تاني هربطه هربطه على الوضع ده هربطه ازاي؟ اجيب ملايه وطبقها ثلاث اربع مرات بحيث اتحول الى ستريت طويله كده وبتاعها حوالين بطن البيشنت واقفلها بدبوسه لو رحت مصريين هتلاقوا ناس رابطه بطنهم كتير او الناس اللي بتولد بعد ما بيولدوا بيربطوا بطنهم قال ايه عشان ما تترهلش طبعا ده سبب رائع التسلسلوس بيرهم يعني انما هنا انا ممكن احط حاجه اسمها ابدومينال بايلر رباط بطن لما رباطه تقول لك رباط واحد مش هقدر خلاص مش هعرف يلف ده كده ما انت رباطه هنا حوالين بطن الام احط البايلر ده راسي طب يفرض ان هو ما عرفش الفه لاي سبب من الاسباب ما عرفش الفه هقول لها ايه؟ تعالي الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي ما عرفش الفه